لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم أما بعد، هذا تسجيل شرح متن طيبة النشر في القراءات العشر لفضيلة الشيخ أحمد عبد الرحيم. بارئكم بس دي الأمثلة يا أخوان. هنا بيقول لك بقى الراجل إيه، يعني إذا وقع الهمز مفتوح وهبده كاس يبدأ الياء، وإذا كان مفتوح وقبله ضم يبدا الواو، وما عدا ذلك بالتسهيل بين بين. نعم، ما عدا ذلك يبقى بالتسهيل بين بين. ثم قال ونقل ياء كيطفئ وواوا كسئل. هناك مذهب آخر عن الإمام حمزة في الهمز المضموم وقبل كسر، قال لك الهمز في حالة دي يبدأ الياء، وكذلك الهمز المكسور وقبل ضم قال لك يبقى يبدأ الواو. ونقل ياء كيطفئ وواوا كسئل. سئل ان الهمز طبعا يكون بعد واو، ما انت عندك مثلا يستهزئه ما مضموم وقبله كسره بس مش بعد واو، ما يدخلش معانا بقى. طيب قلنا نعم. قال الامام ابن الجزري والهمز الاول اذا ما اتصل رسما فعن جمهورهم قد سهلا او ينفصل كسعوا الى قل ان رجح لا ميم جمع وبغير ذاك صح. والهمز الاول اذا ما اتصل رسما، الهمز قد يكون متصلا في الرسم وقد يكون منفصلا رسما. الهمز الذي رسم متصلا في الرسم، يعني الهمز الذي كنا نسميه متوسط بزائد، وحروف الزيادة 10، وهي السين كقوله تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض، والباء كقوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق، واللام كقوله تعالى لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، والكاف كقوله تعالى كأنهم لا يعلمون، والفاء أيضا كقوله تعالى فأنتم فيه سواء تخافونهم، والهمز كقوله تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها أأنتم، والواو مثل قوله تعالى وأنه هو أمات وأحيا، ولام التعريف مثل الأرض الآخرة، ويا النداء مثل يا آدم يا إبراهيم، وهاء التنبيه مثل ها أنتم هؤلاء. فالهمز المتصل رسما يجوز فيه الوجهان، فيجوز فيه التسهيل ويجوز فيه التحقيق، وتختلف نوعية التسهيل بنوعية الهمز. فإن كان الهمز قبله لام تعريف فيكون التسهيل حين ذاك بالنقص، يعني مثلا الأرض فيها التحقيق، وإن كان التحقيق لا يأتي إلا مع السكت، وفيها أيضا النقل، وفيها أيضا النقل الأرض وإن كان الهمز مفتوحا بعد كسر مثل بأن، فتكون نوعية التسهيل حين ذاك بإبدال الهمزة ياء. وإن كان حرف الحرف السابق أو يعني الحرف حرف الزيادة هاء التنبيه أو ياء نداء يكون التسهيل بين بين ولكن مع المد والقصر، لأن الهاء بعدها ألف أو الياء بعدها ألف. وإن كان بقى غير ذلك، يعني كان شيء غير ما سبق، كان يكون مثلا الحرف الذي قبل الهمز مفتوح مثل فأنتم، يبقى التسهيل يكون حين ذاك ايه بين بين، خلاص كده بقى. اذا بتختلف نوعية التسهيل بايه؟ بنوعية الهمز والحرف الذي قبله. اذا معنى مثلا بان فيها وجهان هما ايه؟ التحقيق وايه؟ وابدال ياء. الاخرة فيها ايه؟ تحقيق مع السكت والنقص. ها انتم فيها كم وجه دي؟ وفيها كمان مع السكت وعدم، يبقى فيها اربعة. او ينفصل، او دي عطف على يعني عطف على جواز الوجهين. يعني اذا بينتقل من الكلام على الهمز المتصل في الرسم الى الكلام الهمز الايه المنفصل. طبعا الهمز المنفصل في الرسم يا اخوانا اولا له عدة انواع، اما ان يكون منفصل عن ساكن صحيح زي قل ان كان، قل ان عليكم انفسكم، واما ان يكون منفصلا عن حرف لين زي فاسعوا الى، واما ان يكون منفصلا عن حرف مد. عارفين طبعا حروف المد ايه؟ الالف والواو والياء. واما ان يكون منفصلا عن محرك زي صراط الذين انعمت، واذ يرفع ابراهيم القواعد. فانا عندنا بقى دلوقتي اذا عندنا عدة انواع. بدأ الكلام بإيه؟ بالمنفصل عن ساكن، فبقول أو ينفصل كسعوا إلى قل إن. إذن اللي قبله ساكن صحيح أو حرف لين هيبقى في الوجهين التحقيق وإيه والتسهيل، لكن نوعية التسهيل هنا إيه؟ النقل. لا ميم جمع، إذن بيستثنى ميم الجمع من النقل. فإذا لو وقفنا على عليكم أنفسكم مثلا يبقى ما فيهاش تسهيل، يبقى فيها التحقيق مع السكت وإيه؟ مع السكت وعدمه. طيب قل إن رجح أي إيه؟ وأقول أو انفصل كسع إلى قل إن رجح. طيب يعني رجح التسهيل، يبقى المرجوح ايه؟ التحقيق. وبغير ذاك صح، لا ميم جمع بقى خلاص قلنا عليها بقى. وبغير ذاك صح، ان رجح دي تعود على الفات اي غير المنفصل عن حرف اللين وعن الساكن الصحيح صح فيه التسهيل. طب يبقى اتفضل معانا ايه؟ المنفصل عن حرف مد والمنفصل عن محرك. طب المنفصل عن حرف مد بقى طبعا قد يكون ايه حرف مد الف او واو او ياء. فاذا كان حرف المد الف يبقى نوعية التسهيل بين بين مع المد والقصر. اذا كان حرف المد الف بنوعية التسهيل ايه بين بين مع المد والقصر. وما ننساش ان دي برضو التحقيق مع السكت وعدم طيب ده اذا كان ايه حرف المد الف. وان كان حرف المد ياء او واو زي مثلا وفي انفسكم قالوا امنا يبقى نوعية التسهيل هنا النقل والادغام. يبقى لما نيجي نقف وفي انفسكم نجيب نقل نقولها ازاي وفي وفي انفسكم نجيب الادغام نقولها ازاي وفي انفسكم. هنرجع بقى القواعد السابقه بقى لما بقول ايه وان يحرك عن سكون فانقلي والبعض في الاصلي ايضا ادغمه. طيب ده الكلام ده اذا كان ايه قبله حرف مد. انما لو كان قبله محرك قال لك بقى هيبقى عندك 9 صور. يعني لان الهمس مفتوح او مضموم او مكسور. الحرف اللي قبله نفس العملية مفتوح او مضموم او مكسور. اذا يطلع 3 × 3 × 9. طيب اذا كان همز مفتوح قبله ضم يبقى نوعية التسهيل فيه ابدال همز واو. نعم يعني احنا عندنا الهمز اما مفتوح اما مضموم اما مكسور. الحرف اللي قبله نفس الامر مفتوح او مضموم او مكسور. فاذا كان بقى معنا عندنا كم صورة كده 9 صور. همز مفتوح قبله فتح او ضم او كسر كده 3. مضموم وقبله ضم او فتح او كسر كده 3 يبقوا كده 6. مكسور وقبله فتح او ضم او كسر. طيب اذا كان بقى الهمز مفتوح وقبله ضم يبدا الواو. مفتوح وقبله كسر يبدا الياء. وما عدا ذلك يبقى التسهيل بين بين. يعني لا يكون مثال يوم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. هنا بقى الهمز مفتوح عبد الهاء مكسوره. يبقى نوعية التسهيل ايه ده الهمز ياء. طيب وكذلك لو كان الهمز مفتوح وقبله واو يبدا الهمز اذا كان الهمز مفتوح قبله ضم يبدا الواو. وما عدا ذلك بقى يبقى نوعية التسهيل بين بين كما عرفنا. يبقى اذا صراط الذين انعمت بفعل ايه تحقيق وتسهيل بين بين المفتوح قبله فتح. واذا يرفع ابراهيم القواعد ليه ده لا مكسور وقبله ضم تسهيل وايه ايه تسهيل بين بين ده الهمز واو. ده الهمز واو والتحقيق. انا عاوز اقول ايه تسهيل بين بين وتحقيق. تسهيل بين بين وتحقيق ماشي بس مكسوره عاوز يكون مفتوح. خلاص نعم بعد كده الراجل بقى بيقول يا سيدي بقى وعنه تسهيل كخط المصحف. هناك مذهب عن حمزة روى ان حمزة يبدل الهمزة حسب رسمها، فان كانت الهمزة مرسومة على واو تبدل الهمز واو تبدل الهمز واوا، وان كانت مرسومة على ياء تبدل ياء، وان كانت ليست لها صورة تحذف. اذا كانت الهمزة بقى مرسومة على واو، اولا اذا كانت مرسومة على ياء زي ايه من نبأ المرسلين مثلا، فاما ان تكون مسبوقة بحرف مد يعني الف، واما ان لا تكون مسبوقة بالف. فان كانت هي غير مسبوقة بالف زي من نبأ المرسلين شاطئ الوادي الايمن بقى فيها اربعة اوجه. ايه هم الاربعة؟ اولا احنا عرفنا بقى القياس، هما عندنا مذهب قياسي ومذهب رسمي. القياس اولا احنا كنا عرفنا من اول الباب بان اذا كان الهمز اذا وقفنا على الهمز بالسكون وقبله متحرك فيبدأ الحرف مد من جنس حركة ما قبله. فهنيجي نوقف مسألة من نبأ الهمز ساكن وقبله الباء مفتوح، نقوم نبدل الهمز ايه؟ نبدل الهمز الف، لان الفتح نصب الالف من نبأ. هذا في الخمسة طول القياس عالي زي السماء، يعني احنا مثلا وفي السماء رزقكم فيها كم وجه؟ هم ايه؟ اللي هم يحسن بقى نبدلها ياء مع القصر والتوسط والمد مع سكون المحر، هذا كده ثلاثة، والروم مع القصر قصر نبدلها ياء مع القصر والتوسط والمد مع السكون المحر، والروم مع القصر. خلاص كده؟ لا تلقائي ها؟ هي السماء مرسومة على ياء خلاص كده يا اخوانا. طيب بقى احيانا بيكون مثلا ايه الهمزة المرسومة عليها دي وقبلها الف ممكن يكون قبلها همزة تانية متوسطة بزائد، زي مثلا وإيتاء ذي القربى. من ايه الهمزة المرسومة عليها؟ الهمزة الأخيرة. إذا دي فيها تسعة إيتاء، الهمزة اللي قبلها متوسطة بإيه؟ يعني فيها وجهين اللي هما التحقيق والتسهيل، يبقى على كل وجه الوجهين بتوع الأولى نجيب التسعة بتوع الثانية يبقوا كام؟ يبقوا 18 وجه. فتكون الهمزة مرسومة على ياء وقبلها ساكن مفصول، هو من آناء الليل، أي آناء الهمزة الثانية مرسومة على ياء، والهمزة الأولى ومن آ قبلها ساكن مفصول. طب الهمزة الثانية عرفنا فيها كام؟ تسعة. نيجي على الهمزة الأولى المفروض بقى فيها كام أخرى؟ ومن آ فيها التحقيق مع السكت وعدمه فالنقل، يبقى على كل وجه من الثلاثة بتوع الأولى يبقى كم وجه؟ 27 وجه. وعنه تسهيل كخط المصحف. إذا ورد عن حمزة في تسهيل الهمز مذهب آخر، وهو مذهب اتباع الرسمي. فإذا كانت الهمزة مرسومة على ياء فتبدل ياء، وإذا كانت مرسومة على واو فتبدل واوا، وإن كانت محذوفة وإن كانت ليست لها صورة فتحذف. فهات مثلا ولقد جاءك من نبأ المرسلين، الهمزة هنا مرسومة على ياء، فهذا المذهب يقول أن حمزة يبدل الهمزة ياء عند الوقف من نبي. وطبعا هنا هيكون فيها مذهب قياسي ومذهب رسمي. فالهمزة إذا كانت مرسومة على ياء إما أن تكون مسبوقة بمد يعني بألف مادية أو لا تكون. فإن كانت مسبوقة بألف مادية، إن كانت غير مسبوقة الأول بألف مادية، في الحالة دي يبقى فيها أربعة أوجه زي من نبأ المرسلين معانا لكل امرئ. إيه هم الأربع أوجه؟ هيبقى فيها وجهين قياس وجهين رسم. طبعا الوجهين بتوع القياس الاول ايه؟ اول حاجة ان احنا لما نقف على الهمزة دي نبأ هنقف على بايه اصلا؟ بالسكون. احنا بنقرأ لحفص هنقف على بايه؟ بالسكون. هتبقى همز ساكنة قبلها متحرك. القاعدة في الهمز الساكن وقبله متحرك انه يبدل من جنس حركة ما قبله. وطبعا الكلام ده منين؟ فان يسكن بالذي قبله ابدلي. هكذا الوقف يبقى ايه؟ من نبا. الوجه الثاني ان احنا اولا هذا السكون اللي قلنا عليه ده سكون عرض نازل وقف، لكن احنا المفروض ان الهمزة هنا ايه؟ مكسورة وقبلها مفتوح، هيبقى فيها التسهيل بالروم، تسهيل بين مع الروم. هكذا تبقى من نبأ ماشي كده؟ المولوى في وغير هذا بين وقال لنا كمان ايه؟ واخرا بروم سهلي بعد محرك كذا بعد الف كده. دول الوزين بتوع ايه؟ بتوع القياس. طب الهمزة على اعتبار انها مرسومة على ياء والهمزة دي اصلا مجرورة، يبقى فيها وجهين على الايه؟ على الرسم. ابدال الهمزة ياء مع السكون المحض من نبي، وابدالها ياء مع الروم من نبي من نبي بس كده. ده اسمه ايه؟ ده مع الروم. اذا الهمزة اذا كانت مرسومة على ياء وليس قبلها مد يبقى فيها كم وجه؟ أربعة أوجه. طيب أما إذا كانت مرسومة على ياء وقبلها ألف مدية، في الحالة دي يبقى فيها إيه؟ تسعة أوجه. زي إيه؟ قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. فتلقائي هنا يا اخوانا الهمزه مرسومه على ياء وقبلها ايه؟ قبلها الف. طبعا هنا هيكون فيها الخمسه بتوع القياس اللي هم موجودين في مثل السماء. السماء لما نقف عليها لنا فيها ايه؟ اللي هم ايه؟ ها؟ الابدال مع القصر والتوسط والمد. تسيب الروم على المد والقصر. هيكون هنا برضو الخمسه دول. فلما نقوم نبدل الهمزه ياء على الراس يجي لنا كمان اربعه. هنبدلها ياء مع السكون المح او مع الروم. فاذا ابدلناها مع السكون المح يبقى لنا فيها قصر وتوسط ومد. واذا ابدلناها مع الروم يبقى ما لناش الا القصر. بعد كده اربعه كمان. بقى العدد كام؟ تسعه. نعم يا شيخ. عملي من تلقاي. طبعا احنا عارفين بقى الايه القياس ازاي. طيب قد تكون الهمزة المرسومة عليها وقبلها ألف قبلها همزة تانية متوسطة بزائد زي مثلا إيه؟ وإيتاء ذي القربى. هنا إيتاء الهمزة إحنا عارفين فيها تسعة أوجه بتوع تلقائي الهمزة الأخيرة. والهمزة الأولى متوسطة بزائد قبلها الواو ايه؟ وإي. طب الهمزة الأولى دي فيها ايه؟ ها؟ التحقيق والتسهيل. تحقيق وتسهيل بين بين. نعم. على كل واجب من الوازين بتوع الأولى يجوا التسعة بتوع الثانية. 18 يا شيخ. 18. ماشي. طيب وقد تكون الهمزة المرسومة على ياء قبلها همزة تانية قبلها همزة يعني قبلها همزة تانية وقبل الهمزة الأولى ساكن مفصول زي ومن آناء الليل. طب الهمزة المرسومة على ياء الهمزة دي الثانية لكن الهمزة الأولى ومن آ قبلها ساكن مفصول. إذن بقى الهمزة الأخيرة فيها كام؟ فيها تسعة. والهمزة الأولى فيها كام؟ ثلاثة. ما فيها النقل والتحقيق مع السكت وعدمه. ماشي؟ يبقى على كل واجب من الثلاثة بتوع الأولى نجيب التسعة بتوع الثانية. يبقى مجموع الأوجه كان كده 27 وجه. ماشي. طب وإذا كانت الهمزة مرسومة على واو برضو كذلك إما أن تكون مسبوقة بألف مادية وإما ألا تكون مسبوقة بألف مادية. فإن كانت مسبوقة بالألف إن كانت غير مسبوقة بالألف زي مثلا إيه؟ وهل أتاك نبأ الخصم؟ ولديناك في سورة سيدنا إبراهيم ألم يأتكم نبأ الذين كفروا؟ طيب في الحالة دي يبقى لنا فيها كم واجب بقى؟ لنا فيها خمس. هيبقى لنا فيها وجهين قياس وثلاثة رسم. طب الوجهين القياس طبعا احنا ما نقف على همزة نقف على بايه؟ بالسكون. طيب في الحالة دي هتبقى همزة ايه؟ همزة ساكنة وقبلها متحرك. الهمزة الساكنة وقبلها متحرك لما نقف عليها نقف عليها بايه؟ بيبدأ الهمزة الف او بيبدأ الهمزة حرف مد يعني بشكل عام. هنا نبدأ الف. طيب لان بيقول فإن يسكن بالذي قبله بدلي. ونرجع التاني هنلاقي ده همزي مضموم وقبله مفتوح. يبقى الحكم فيه ايه؟ التسهيل بين مع الروم. هذا كده وجهين. نقوم نبدل الهمزة واو على الرأس يجينا فيه ايه؟ سكون مح وروم واشمام لانه ده يبقى مرفوع هنا. يبقى مجموع الاوجه كام؟ مجموع الاوجه 5. نعم انت عاوز بقى الرسمي طبعا. نباو على سكون المح. نباو داء الروم. نباو داء الاشمام. خلاص كده. طيب واذا كانت مرسومة على واو مسبوقة بألف زي مثلا شفعاء ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء في الحالة دي بقى لنا فيها كم وجه؟ بقى لنا فيها 12 وجه. طبعا 5 بتوع القياس احنا عارفينهم هنزود عليهم ايه؟ 7 من اجل الرسم. ونبدل الهمزة واو على الرسم مع سكون المح والروم والاشمام. اذا بدلناها مع سكون المح يبقى لنا في مع سكون المح يبقى لنا 3 القصر والتوسط والمد. واذا ابدلناها مع الاشمام يبقى لنا برضو 3 دول تاني. بقى كده كام؟ 6. واذا بدلناها واو مع الروم يبقى مع القصر يبقى كده 7 عوي. 7 هنا 5 طبعا 12 ماشي؟ نعم. طيب اما اذا كانت ملات صورة بقى تحفظ زي متكئين مستهزئين خاطئين صابئين وهكذا. خاطئين فلما نحذفها بقى هنقول ازاي؟ متكين مستهزين خاطين بالاضافة لوجه التسهيل لان التسهيل ده وجه القياس. ها؟ لان هتبقى همز مكسور وقبل مكسور. ثم قال فنحو منشون مع الضم احذف. فنحو منشون مع الضم احذف. هنا مذهب اخر في الهمز المضموم وقبله كسر وبعده واو زي منشئون خاطئون مستهزئون مالئون وهكذا. فلحمزة مذهب آخر ينص على أن هذه الهمزة تحذف. يبقى مستهزئون ولا إيه؟ مستهزون خاطئون خاطون متكئون متكون. فيحذف الهمز ويضم ما قبل الهمز. ماشي يا اخوانا؟ منشون. نعم. طيب فنحو منشون مع الضم احذف. ويبقى اذا مستهزئون لنا فيها كم وجه؟ ثلاث. ثم ايه؟ تسهيل بين بين دال وياء والحذف. خدنا التسهيل بين بين منين؟ وغير هذا بين بين. وخدنا بدال همز ياء منين؟ ها؟ لا. ونقل ياء كي يطفئوا. والحش من هنا بقى. ماشي كده يا اخوانا. وهكذا الحال في متكئون وخاطئون وكله بقى بالشكل ده. بس بشرط يكون بعدها واو يا اخوانا. يعني عندك مثلا يستهزئون. لا. نجاوب يا دي بقى ما فيهاش ايه؟ مش بعد همز واو. يبقى ما نقولش على نافا ايه؟ نفى الحذف. خلاص ولا ايه؟ ايه؟ نعم؟ وألف النشأة مع واو كفى هزءا ويعبأ البلاء الضعفا وياء من آناء نبأ ال ورئيا تدغم مع تؤوي وقيل رؤيا وبين بين إن يوافق هنا بيضرب لنا الأمثلة للهمزات اللي كتبت على واو أو كتبت على ياء. وإن كان قبلنا هنا النشأة لأن مكتوبة إيه؟ لا ألف. فهنا لما يجي وقف حمزة عليها المفروض هيحذف إيه؟ الهمزة بتاعتها. بس مش هتيجي إلا على النقل بقى لأن همزة متحركة وبلاها ساكن. يبقى يقف يقول نشا النشا من نشأة وأن عليه النشأة الأخرى وتنقل إيه وتنقل حركة الهمز إلى الساكن قبله إلى الساكن قبله وساكن قبله اللي هو هنا إيه اللي هو الشين. ماشي كده يا أخوانا. كذلك بقى بيضرب لنا امثله بقى ولك مع واو كفى. طب كفوا وان احد طبعا في قراءه حمزه هتبقى بايه؟ هتبقى يعني بالهمز مع اسكان الفاء. طيب اذا والهمزه كمان مرسومه على واو. اذا لما يجي يقف حمزه يبقى له وجهين اما النقل زي مثل اما النقص في هزء يعني على اعتبار ان همزه متحركه وبلاها ساكن صحيح تبقى هزء واما ان يبدل همزه واو. نعم انا كفءا ماشي ما هما الاثنين زي بعض. كفءا يبقى يوم يقف على اما بالنقل يقول كفى او بابدال همزه واو مع سكون الفاء كف و خلاص كده. وكذلك هزء اما يقف على اما يقف بالنقل هزاء لان متحرك وقبله ايه وقبله ساكن صحيح وان يحرك عن سكون فانقلي. طيب يبقى هزء لما نقف على اما هزاء بالنقل واما ايه هزوى. خلاص كده. وألف النشأة مع واو كفى هزءا ويعبأ. طب يعبأ هنا الهمزة مرسومة على واو. وكذلك ايه البلاء برضو في هنا الهمزة مرسومة على واو يبقى لما يقف يعبو يقول يعبو. طيب يبقى اذا بقى دلوقتي يعبو لما نقف عليها نقولها ازاي بالواو؟ يعبو. وكذلك البلاء، البلاو، الضعفاء. نعم يبقى لما يقف يقول ضعفاو، الضعفاو. طبعا يبقى فعل وجوب تحت مسكون محض ورام واشمام. طيب نبأ، لا يبقى لفظ نبأ اللي هو الايه المجرور من نبأ المرسلين. نبأ ال طيب نبأ ال ورئيا، هم احسنوا اساسا ورئيا. ورئيا تضغم مع تؤوي. رئيا دي لما يقف عليها حمزة طبعا اول مفروض نبدل الهمزة ياء، وقبل الهمزة في ايه ياء موجودة. البيبل ايه القارئ يبدل الهمزة ياء. هيقول ريا طيب وكذا هل تدغم مع تؤوي ريا ريا وكذلك تؤوي وتؤويه برضو يبدل الهمز يبدل الهمز واو يدغم الواو في الياء تؤوي. يبقى المهم يبقى دلوقتي قال توي مع وقيل رؤيا كمان رؤيا اللي هي الايه الراء بتاعتها مضمومه يعني توي دي مولانا فاوق ايه قال وبين بين ان يوافق يعني ان يوافق القواعد السابقه ايضا في التسهيل بين بين اي بين الحرف اي بين الهمز والحرف المشاكل له يكون ايضا أي تقف فيه بالتسهيل ايضا وبين بين ان يوافق واتركي فيها التسهيل فيها التسهيل بين بين لان هنا فيها ايه موافقه للقاعده مش على قد ما يبقاش فيها يعني الوجوب بتاعت الرسم بس لا يبقى فيها برضو ايه ان وافق قواعد القواعد السابقه برضو يكون فيها التسهيل ايه بين بين. واتركي ما شذ اي اترك ما شذ فلا تأخذ به. واتركي ما شذ. واكسرها كأنبئهم حكي يعني اذا بعض الوجوه مثلا فيها شذوذ لم ينص عليه يعني بقول لك انت لو قرأت انت بقى وجدت حاجة مثلا شاذة يعني يختلف عليه احنا بنقوله بقى يبقى اذا ما تخدش بيه. حتى عندك مثال كده يا شباب لا يبقى ده شاذ وما لا يؤخذ به. نعم ده تسهيل خلاص كده. واكسرها كأنبئهم حكي أنبئهم بأسمائهم. فيرى البعض أن أنبئهم طبعا هنا الهادي مضمومة لما نقوم نبدل الهمز يا نبدلها ازاي أنبئهم مش كده. ألك هناك من قال بكسر الهاء حالة الإنسان تبقى إيه أنبيهم. نعم مثل ها كان بهم حكي واشمم ورم بغير المبدل مدا. نعم واشمما ايه واشمما ورم نكتب بيت بولي وياسيني بغير المبدل واشمما ورم بغير المبدل مدا. طيب يعني ايه بقى؟ قال لك ان تأتي بالروم وبالاشمام في غير الهمز المبدل حرف مد حالة ابدال الهمز ايه حرف مد. اذا لما تيجي تبدأ السماء دي تبدل همز الف طب كيف الروم والاشمام ازاي؟ ها لا يأتي. طيب اذا مع هذا معنى هذا ان الاشمام والروم يدخل لو ما يدخلان في اربع صور. الصورة الاولى التسهيل بين بين التسهيل بين بين